ولا كده ابدا لو انه حالي كده ولا كده أبدا موت وولي استهلوا واستهلوا وأنا لحالي كده ولا كده أبدا موت وولي استهلوا واستهلوا Thank you. chemin.